السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، هناك جنود في هذه الدولة يعملون جزاهم الله خيرا ليلا ونهارا لخدمة أمن هذه البلاد وخدمة أمن الحج والحجيج والمعتمرين، فنسأل الله جل وعلا وأسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يجزيهم الله خيرا وأن يمدهم في بالصحة والعافية. ومنهم القائمون في خدمة هذا المسجد العظيم يعملون بروح إخلاص وصدق وتفاني وبذل، وقد أيضا ومنهم القائمون على هذه الدروس وقد أتحفون اليوم بتغيير الميكروفون ليسعد الجميع بالسماع، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خيرا. الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم، وقفنا عند قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. ومن علامات قدرته جل وعلا ومن البينات الدالة على توحيده ما نوعه في هذا الكون من بديع قدرته وعظيم مشيئته، أن هيأ لكم أيها الخلق أنواعا من المنافع ومنها الرياح. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. الرياح تأتي في القرآن وقد وردت أكثر من 46 مرة، مرة الرياح ومرة الريح. فمن المفسرين في السلف كمجاهد وغيرهم قالوا إن الرياح تدل على الرحمة، يعني الرياح التي تأتي بالرحمة، وأن الريح إذا جاءت فهي ريح العذاب. ولكن أهل التحقيق من المفسرين كابن عطية وقبله ابن تيمية قالوا إن هذه الكلية صحيحة إلا في آية واحدة، وهي في يونس: وبريح طيبة وجرينا بهم بريح طيبة. الريح هنا في هذه الآية ليست هي ريح العذاب. ولكن يشكل على هذا أن بعض القراءات السبعية جمعت فيما هو وحدت فيما فيه الجمع وجمعت فيما فيه التوحيد، يعني الرياح الريح الريح الرياح، فينتقض حينئذ علينا أو تنتقض هذه القاعدة من حيث كليتها، أما من حيث أغلبيتها فهي نعم إذا جاءت، خاصة في قراءة حفص، إذا جاءت الريح فهي في الخير، وإذا جاء الرياح فهي في الخير، وإذا جاءت الريح فمعناها العذاب. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا قاصفا من الريح في سورة الإسراء. فالله جل وعلا يرسل الرياح مبشرات، وفي آية الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا مبشرات. ولهذا يتباشر العرب بالرياح، برياح الصبا، بالريح الجنوبية في بعض البلدان لأنها ملقحة، ولهذا سمى الله الرياح ملقحات كما في سورة الحجر: وهو الذي يرسل الرياح وأرسلنا الرياح لواقح، أي أنها تلقح السحاب. وهو الذي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. هذه أول حكمة من إرسال الرياح. وليذيقكم من رحمته، الذي هو أن ينشئ الله بها السحاب ثم المطر، وهو الرحمة المرادة هنا. وليذيقكم من رحمته، وما ينشأ عن المطر من الخير المدرار للخلق. ولتجري الفلك بأمره، الفلك هي السفن، وهي اسم جنس المراد بها السفن، بأمر الله جل وعلا تسيرها الرياح. ولهذا يعني أنها تدفع السفينة لتجري مواخر في البحر. ولتبتغوا من فضله، أي أنكم تنتقلون من مكان إلى مكان لتبتغوا من فضل الله في التجارات، ولعلكم تشكرون. هذا هو المراد من الآيات هنا، أن هذه الآيات لا بد أن تقود للتفكر والتعقل، وأن تقود الآيات الكونية إلى توحيد الألوهية، بأن الله هو الواحد المعبود الذي لا شريك له. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، الرسول والنبي. الرسول هو الذي أوحي إليه بتشريع وأمر بتبليغه، والنبي أخص، هذا هو عليه الجمهور. وكل رسول النبي، وليس كل نبي الرسول. وقد ناقش بعض المحققين هذه القاعدة، ولكن هذا هو ما عليه جمهور أهل العلم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، كعاد وثمود وفرعون، موسى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخرهم، جاء بالبينات القرآن والبينات الأخرى، البينات التي تدل على الهدى وعلى التوحيد وعلى الشرائع. فانتقمنا من الذين أجرموا، أي أن من أن الله جل وعلا لا ينتقم إلا بعد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والذين أجرموا هنا الإجرام إذا أطلق، فالمراد به الشرك والكفر. وقد قص الله عليكم في كتابه أنواع المثلات التي وقعت بالكفار. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا، أي أن الله جل وعلا وعد. الله ليس عليه حق على عباده حق واجب، إنما حق تفضل. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا، إن عذبوا فبفضله أو نعموا إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة أنه تكفل لمن قام بالتوحيد والإيمان والنصرة لدين الرحمن أن ينصره في دنياه وفي آخرته. ولهذا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، لكن شرط النصرة هو الإيمان. إن تنصروا الله ينصركم، ونصرة الله جل وعلا هو أن تنصر دينه وأن تدعو إليه وأن تعمل به وأن تعتقده الاعتقاد الذي أراده على ما أرسل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير سحابا قيل إنها تثيره من الأرض. وسبق قلنا أن كثير من الأهل المعرفة قالوا إنها تثيره من السحاب من البحر، وأن العرب لهم أشعار: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نئيج، أي السحب، أنها أن الرياح تلقحها وتسحبها من بالتبخر، ثم ينشئ الله هذا السحاب متراكما كما يراه الخلق فيبسطه في السماء، أي يبسط السحاب. ولهذا ترى يسمونها عندنا في المملكة، يعني قالوا كالترس، يعني سحابة تنشأ سبحان الله من الغرب، من ثم ترتفع، تراها صغيرة ثم تتكوم حتى تكون طبقات ويتراكم بعضها على بعض، فيبسطه في السماء كيف يشاء، أي إلى البلاد التي كيف يشاء وإلى الكمية التي كيف تشاء. وبعضها يكون متراكم أسود يكون فيه مطر مدرار، وبعضه يكون يعني رقيق يكون ممطرا مطره ليس بالكثير، حسب ما تقتضيه رحمة الله وحكمته، ويجعله كسفا. الكسف هو أنها تتقطع، إما أنها تتقطع في النشأة أو أن الله ينشئها ثم يحصل لها من الرياح ما يقطعها، أو أن المراد هنا أنها، بعض أهل العلم قال إنها متكاثفة، لكن أصل الكسف ويجعله كسفا ذكره الله في آيات كثيرة، المراد به أنه متقطع. فترى الودق، الودق هو المطر، الودق هو الماء الذي يخرج من هذا السحاب من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به، أي المطر، من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون، يدخل عليهم السرور، يتباشر بعضهم إلى بعض بالمطر وأخبار السيل، وهذا مشاهد في واقع الناس، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، أي كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله، أي من قبل هذا الإنزال، لمبلسين آيسين مكتئبين. ولهذا تجد العرب إذا أصابها سنة، أي جدب وقحط، يدخل عليهم من الهم ومن الضيق ومن الاكتئاب، فإذا رأوا البرق تباشروا وسألوا الله من فضله. ولهذا كان عمر إذا رأى الناس يعني لديهم نوع من اليأس قال أبشروا، فإن الله سبحانه وتعالى قال، ثم قرأ هذه الآية. ولهذا كان يعني هناك قصص كثيرة في الرحلات التي كانت من الجزيرة العربية إلى الغرب، تدل على أنه كان الناس يأتيهم من القحط ما يأتيهم، ثم وهم يعدون الرحلة إلى الأماكن التي يريدون السير إليها بين عشية وضحاها، يستبشرون بالمطر وبما أنزل الله عليهم. ولهذا يسمي العامة المطر الحياء، لأنه يحيي النفوس، يحيي الأبدان، يحيي البلدان. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، الرحمة من الله على حقيقتها، إلا في آيات يأتي معناها آثار هذه الرحمة. فانظر إلى آثار رحمة الله، أي أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل المطر رحم به العباد، فاستبشرت به نفوسهم ودرت به أرزاقهم وأنبتت به بلدانهم، وهذه من آثار رحمة الله. وإلا فالله رحيم ويوصف بأنه له الرحمة حقيقة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الرحمة لا تماثل صفات المخلوقين. وهذه الآية مما ذكر الله من الأدلة العقلية لتقرير عقيدة قضية الإيمان باليوم والآخر أن الله يذكرهم كيف أن الأرض كانت مواتا فلما أنزل عليها المطر عادت حية، فهكذا أن الله جل وعلا قادر على أن يعيد الموتى بعد موتهم، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ولئن أرسلنا ريحا، هنا صدقت القاعدة، قلنا هنا هي جزء من العذاب، وإن كان ليس بالعذاب الذي يكون مقابل ذنب، إنما لسنة كونية أن الله جل وعلا كتب على هذا الخلق أنه يأتي مرحلة ثم يعلوه مرحلة. ولئن أرسلنا ريحا أي قوية، إما ريح كما أخبر الله أنها ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، لكن المراد هنا بها ليس الرياح الملقحة، إنما الريح التي ييبس معها الزرع، فرأوه أي الزرع الذي نبت من جراء المطر أو ما أنبته الناس، يعني زرعه الناس، يسمونه الآن يسمونه البعلي، ولهذا الناس مثلا يزرعون على آثار المطر، من سواء كان من الحبوب أو غير الحبوب من الفواكه، ويسمونه البعلي الذي سقي بماء المطر. فرأوه مصفرا، أنه لما تأتيه الريح تغيره حتى يصير هشيما تذروه الرياح، لظلوا من بعده يكفرون. هذا كما أشار إليه في آيات قبل أن حال الإنسان من حيث هو إذا لم يكن على حال الإيمان التي إن أصابه سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، فإنه إن لم يكن على هذا المنهج فإنه لما يكون شاكرا في وقت الرخاء يعود كافرا وقت الضراء، والكفر إما كفر بالله وإما كفر بالنعمة. ثم قال الله جل وعلا لما في أول السورة إلى هذه الآيات وهو يناقش الكفار من قريش ويلون لهم ألوان الحجج التي بها تلين القلوب القاسية وتسمع من كان له قلب ومن كان عاقلا يتدبر، قال فإنك لا تسمع الموتى، أي أنك يا محمد الموتى لا تستطيع أنت أن تسمعهم، لا أنت ولا غيرك، لأن هؤلاء قد فارقت أرواحهم أجسادهم فتعطلت حواسهم بما فيها السمع، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. الصم هو الذي ليس له سمع خلق وهو ليس له سمع لا يسمع، فإذا ولوا مدبرين، الآن إذا ول منك سواء قريب منك وإلا في العادة أنك متى تناديه إذا ول قلت يا زيد مثلا وهو أصم فإنه لا يسمع. هذا مثال أراد الله به أن هؤلاء الكفار كالموتى وكالصم الذين لا يسمعون، ولهذا في آية الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا وقف، أي يسمعون سماع تدبر وتعقل، والموتى يبعثهم الله. فهنا وصفهم الله بأنهم موتى القلوب وأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون كما في سورة البقرة، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، من كان لم يتلقف سمع ولم يتلقف القول من النبي صلى الله عليه وسلم بقلب يريد الهداية ويتعقل العقل الذي يقوده إلى العواقب السليمة، فإنه كالأعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى الحقيقي هو عمى القلب، وإلا فكم من أعمى، ابن عباس كان أعمى عمي في آخر بصره، يأخذ الله من عيني نورهما فقلبي مضيء ما به ظلم. فالقلب هو الذي يرى، ولهذا كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عنده من النور البصيرة ما ليس عند كثير من الذين يقرؤون بأعينهم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. من قاده العقل السليم إلى تدبر الخطاب الإلهي فآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا، فهم مسلمون أي خاضعون متدبرون خاشعون لربهم. وهذه الآيات كان عبد الله بن عمر يستدل بها على أن الموتى يسمعون من يأتي فيسلم عليهم، ثم أورد حديث القليب في البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قليب بدر وقد دفن فيه، رمي فيه جثث الكفار، صلاديد الكفار، فكلمهم قال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الصحابة كيف تكلم قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لهم مما أتكلم به. قالت عائشة وهم عبد الله، فإن المراد به أنهم الآن استيقنوا وأنهم علموا أنما، فهم كأنهم يسمعون، لكن الصواب هنا مع عبد الله بن عمر، لأن الحقيقة في الألفاظ الشرعية أنها تحمل على حقيقتها. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميت حينما يقبر، قال وإنه ليسمع قرع نعالهم. قد جاء في حديث صححه ابن عبد البر وجماعة، من زار قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فسلم عليه. وأما حديث وما قرره ابن القيم أن الميت يستأنس بزائره، واستدل عليه بحديث أن الرجل إذا زار قبر أخيه الميت استأنس به ورد عليه، فقد ضعفه أهل العلم، فالله أعلم. وقد ألف ابن القيم كتابا سماه الروح، وبعض أهل العلم قال إن هذا منسوب لابن القيم، ولكن الصحيح أنه من كتبه وأن نسبته إليه صحيحة. وقد أورد ابن أبي الدنيا، أورد ابن القيم في هذا الكتاب، قد قرأته من قديم، يعني أنا الآن أذكر ما في حفظي، لكن وقد ذكر ابن القيم قصصا كثيرة عن يعني من الرؤى، وذكرها ابن كثير وذكرها ابن أبي الدنيا، ومنها إن عاصم ابن أبي النجود لما توفي رؤي في المنام، فقيل له كيف وجدتم؟ قال وجدنا الموت له كربة. فقيل كيف أنتم؟ قال نحن في روضة من رياض الجنة نجتمع كل جمعة إلى بكر بن عبد الله المزني، فقلت أرواحكم، فقلت تتزاورون بأبدانكم؟ قال هيهات، بليت الأجساد وإنما نتزاور بأرواحنا. كل جمعة، كل يوم جمعة وليلتها لفضلها. وأوردوا عن الفضل بن الموفق وهو ابن خالة عبد سفيان بن عيينة أنه توفي أبوه فجزع جزعا شديدا وكان يبكي وكان يزور أباه كل يوم فيدعو له. ثم بعد مدة كشأن البشر أصبح يأتيه بعض الأيام دون بعض. قال: فبينما كنت يوما عند قبر أبي أصابتني نأسة فرأيت كأن أبي على قبره قائم وعليه سحنة الموت، فقال: يا ابني ما لك لا تزرنا؟ فقلت: يا أبتاه أتعلم بي؟ قال: نعم، نستأنس بك ويستأنس بك من حولي بدعائك وزيارتك. فالله أعلم، هذه رؤى، والرؤى لا يؤخذ منها إلا مجرد مبشرات. وعندنا السنة الإنسان يزور القبور ليتذكر الآخرة وليدعو للموتى، هذه الحكمة من زيارة القبور. قد ذكروا عن أحد السلف أن لو كان له أم يقال لها راهبة وكانت عابدة، وكان يزورها وفرآها، فكأنه تأخر عليها أو زارها يوم الاثنين، فرآها في الرؤيا فقال لها: يا أمه كيف أنت؟ فقالت: إنا في روضة من رياض الجنة يفرش لنا الرياحين، نتوسد الاستبرق، ويا بني إني آنس بك فلا تتركني من الزيارة والدعاء. وكانت يعني قد دعت عند موتها: يا ذخيرتي لا اللهم كن عند الموت لي مؤنسا ولا توحشني في قبري. كانت عابدة. مثل هذه الرؤى يعني تتأيد أو يؤيدها الأصل الصحيح من زيارة القبور. فلكن زيارة القبور ينبغي أن تكون زيارة شرعية، لا زيارة بدعية أو شركية. البدعية هو أن المرأة تزور القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، وإن كان ذهب الجمهور على أنه يجوز للمرأة أن تزور، لكن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يقرأ القرآن في القبر، يعني عند القبور القرآن يقرأ في المساجد وفي البيوت، ولهذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا فيها من صلاتكم. دل هذا على أن القبور لا يصلى فيها ولا إلا صلاة الجنازة لمن لم يكن حاضرا، فهذا لا حرج فيه. وهم لا شك أنهم يستفيدون من دعاء حينما تزور وتدعو، فالأدلة الصحيحة على أنهم يستفيدون ويستبشرون، ولك أجر عظيم بهذا، لأن هذا هو شأن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الزيارة من الزيارة الشركية هو أن تطوف بالقبر، أن تدعوه لجلب ضر أو جلب أو كشف ضر أو جلب نفع، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من التوحيد، وهذا ضرر على صاحبه أعظم الضرر في هذه الدنيا وفي الآخرة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. هذه الآية واضحة عند كل أحد، أن الله خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم تخلق ثم يخرج ضعيفا ثم يبدأ في القوة بعد أن يشب ويبلغ، ثم يبلغ أشده في 33 سنة أو في 40 تكتمل قواه، ثم يبدأ فيه الضعف ثم يعود للضعف والهرم والشيخوخة، وهذا أمر يعرفه البشر جميعهم. يخلق ما يشاء، أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادة هذا الخلق الذي تكون من هذه المراحل إقامة الحجة على من أنكر الإعادة يوم القيامة، وهو العليم الذي علمه لم يسبق بجهل، يعلم كل شيء وقد كتبه في اللوح المحفوظ. كل شيء يقع في هذه الدنيا فهو في علم الله في الأزل. القدير الذي لا يعجزه شيء، قدرته متعلقة بالمستحيلات والممكنات والموجودات، لا، إنما قدرته يقول للشيء كن فيكون. ويوم تقوم الساعة التي هي يوم القيامة يقسم المجرمون الكفار ما لبثوا غير ساعة، لأنهم يريدون أن يموهوا، لا زالوا على ضلالهم، يقولون ما لبثنا غير ساعة في قبورنا، إما في قبورهم وإما في الدنيا، فهم كأنهم يريدون أن الله يرجعهم إلى ولو، لكن الله جل وعلا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كذلك كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق. وقال الذين أوتوا العلم، العلم النبوي والإيمان، الإيمان بالتوحيد وبالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم في عرصات يوم القيامة لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، الكتاب الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، أنكم تعيشون أعمارا متفاوتة، وهذا ما وقع لكفار قريش، كل استتم أجله الذي كتبه الله له في اللوح المحفوظ. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، حتى في قبوركم شيء مكتوب في القدر، فهذا يوم البعث الذي كنتم تكذبون به، ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا علما يقودكم إلى العاقبة الحسنة. فيومئذ، قال الله جل وعلا، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، يقلبون الأعذار، ولكن مهما استأتبوا وإن يستأتبوا فما هم من المعتبين، أي أن الله جل وعلا ولا هم يستأتبون، لا يقبل عتبهم. ولهذا تأتي فتستأتب فلان حتى يرضى عليك، هذا معنى ولا هم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي أن الله سبحانه وتعالى لون لهم من ألوان الأمثلة البلاغية والفصاحة في اللغة في القرآن ما يتدبر به المتدبر إلى الحقيقة الغائبة عن هؤلاء، ولكنهم استكبروا وعاندوا الكتاب والسنة، فكان جزاؤهم الوبال والخسار. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. هذا الذي وقع، إنهم كانوا يقولون لصهيب الرومي وبلال ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم في باطل، أنتم على ضلال، أنتم وأنتم، إلى آخر ما كانوا ينبزون به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استمر هذا المنهج للكفار في المنافقين، منهم من يقول هؤلاء كذا وهؤلاء ضعفاء وهؤلاء أراذلنا وإلى آخره، مما كانوا ينبزون به يعني الذي كان من كفار قريش حصل مثله، ولكن بأسلوب مختلف في نبز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. أن الله سبحانه وتعالى جزاء السيئة السيئة، فهؤلاء لما استكبروا واستمرأوا على شركهم وكفرهم طبع الله على قلوبهم وختم الله على أسمائهم جزاء وفاقا. ولهذا الذي يؤمن ويقبل على الله فإن الله سبحانه وتعالى يزيد بذلك إيمانه وبصيرته ويزداد طاعة إلى طاعته. ولهذا الحسنة تقول أختي أختي والسيئة مثلها. فاصبر إن وعد الله حق، أي اصبر يا النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر أيها الصحابة، إن وعد الله حق في نصركم، ولهذا نصرهم في بدر، وأن الوعد الحق الحقيقي هو في نصرتهم يوم القيامة وخذلان الكفار كما خذلهم في الدنيا فإن الله يخذلهم في الآخرة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا يدفعنك بمكرهم وتلون أنواع عدائهم لا يضيرنك. ولهذا ولقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه الآية فيها من تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف من العدة والعتاد والذين تابعوه. ولهذا لما قرأ ما حصل لعلي رضي الله عنه من الأذى من الخوارج بعد صفين، جاء أحدهم وكان علي يصلي بالناس، فقال ولقد أوحي هذا الرجل الخارجي، لأنهم كفروا علي وكفروا الصحابة، قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يريد علي ومن معه في المسجد. فرد عليه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذه الآية هداية، إذا رأيت من يستهزئ بأهل الدين أو من يؤذيهم فاصبر على الحق واعلم أن الله ناصرك، إما بنصر عاجل أو نصر مؤجل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخر الآيات. وما كان فأصبحوا على الأرائك ينظرون، هذا هو النظر إلى العاقبة، هي نظرة العقل، نظرة التبصر، نظرة التدبر. وما أكثر الآن من يستهزي بمن يقصر ثوبه أو يعفي لحيته أو يكون من المحافظين على المساجد ويقول هؤلاء رجعيين، هؤلاء كذا، هؤلاء، فهؤلاء ماذا ننصحهم؟ نصبر على أذاهم، نحاول هدايتهم؟ فلا يكون عند الإنسان حلم. قد ذكر عن معاوية رضي الله عنه أنه كان أحلم العرب، وقد كان يستفز ويزداد حلما وينتصر على أعدائه، حتى إن من حلمه وعقله ودهائه أن شهد له عمر وهو الفاروق رضي الله عنه. والحمد لله على تمام هذه السورة، إن شاء الله غدا احتمال، يعني لأن يوم جمعة نقول يعني نحاول ممكن وممكن، وإن شاء الله نبدأ في السورة التي بعدها إن شاء الله بحوله وقوته. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، ونفس كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم من كان منا ومن المسلمين مريضا فاشفه وعافه يا حي يا قيوم. اللهم من كان منا مديونا فاقضي دينه ويسر أمره يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم زك صدورنا، اللهم زك جوارحنا وأبداننا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره في تدميره. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم دمرهم بمخططاتهم ومكرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد علينا هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة. يا حي يا قيوم، ونحن في أمن وإيمان وطاعة وإحسان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل: بعض الإخوة يقول لي إن كبار العلماء حرم الدراسة المختلطة وبعضهم جوز هذا، فاحترت في أمري، فما هي نصيحتكم لي في الدراسة بالجامعات المختلطة؟ والله أنا أقول الاختلاط محرم، أما من حيث الدراسة فالدراسة أنك تتعلم، ما أحد يقول فصحح الوضع، يعني صحح المصطلح. الدراسة ما يحرم أحد، إنما يحرمها لوصفها، فهذا الوصف إن كان منك يقين وتحفظ وتعلم أنك لن تنفرد بامرأة ومعك صحبة من الصالحين وستغضون أبصاركم وفيه ضرورة إلى التعليم وليس لكم مجال آخر إلا هذا التعليم، فأنا كما قال الصحابة ننحرف عنها ونستغفر الله. يعني إذا لم يجد الإنسان وهو الشاب يحتاج إلى التعليم نقول له لا تتعلم، الحقيقة أن هذا في النفس منه شيء، لأن هذا وصف، فهنا ضرورة. يعني مثل صفان بن معطل لما وجد عائشة يتركها لأنها امرأة، هذا مو بصحيح. فالعلم ضرورة خاصة في الوقت الحالي. فأنا أقول هذا يعود إلى كل إنسان وديانته وكونه متزوج ويخشى على نفسه ولا يخشى على نفسه من الفتنة، ويكون مؤثر أيضا. الإنسان ليش الطلاب هؤلاء ما يأتون إلى مدير الجامعة وإلى المشرف في الطلاب ويطالبون البنات بالاحتجاب وإلى آخره، وإلا معنا حتى في الطواف نمنع الطواف، ما تطوف، لأننا ماذا نعمل بالناس كيف؟ ولهذا كان بعض الخلفاء في عصر أنا قال طوفي من وراء الناس، لكن الناس ما يلتزمون الآن. فالإنسان ليس بآلة، يعني منذ أن تقع أسباب الشهوة يقع في الشهوة، وإلا فالأصل أن الاختلاط محرم، وأن من يقول الاختلاط ليس بمحرم هؤلاء أرادوا أن يعني يواكبون العصر، وكلامهم ليس عليه لا دليل شرعي ولا برهان واقعي يدل على أن ما اتجهوا إليه صواب، وإنما الاختلاط وسيلة وسبب إلى الفتن وإلى المعاصي، تعظم هذه الفتن وتقل بحسب الوازع الديني وبحسب الوازع السلطاني. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يدفل الإنسان على يساره لطرد الشيطان إذا كان في صلاة الجماعة؟ يعني وماذا يقول؟ يلتفت يسارا قليلا وبدنه متوجه للقبلة، لا ينحرف ببدنه، ينحرف برقبته قليلا وينفث تحت قدميه. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول في عن يساره لم يدفل. يحتاج نفصل هذا، بسيط السؤال هذا. طيب، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرى كثيرا من الزوار عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبلون القبر داخل المسجد وخارجه. هذا غلط، غلط كبير. سلم، إذا جيت أن تريد تسلم سلم، استقبل القبر وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال بعض العلم يقول الله أشهد أنك قد بلغت الرسالة، ما عليه دليل هذا. ثم توجه شرقا قليلا، سلم على أبي بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، اللهم ارض عنك، نسأل الله أن يرضى عنك وأن يجزيك عن أمة الإسلام خيرا. ثم تسلم على عمر، هذا هو السلام. ليش نعقد الأمور؟ ليش تستقبل؟ الله أعظم أعظم شيء ما هو بالصلاة، تستقبل القبر ولا تستقبل القبلة؟ الله ما أمرك أنك تتوجه إلى القبلة، فما ترضى بقبلة الله جل وعلا؟ ليش تتوجه للقبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في حياة برزخية أعظم حياة من حياة الشهداء والصالحين والأنبياء، لكن ليس له من الألوهية شيء. وإن توجهت إليه بعبادة فأعلم أنك أول المشاقين له وأول المحاربين لدعوته. لا تستقبلوا القبر في الدعاء يا إخوان، ما يجوز لكم، إلا عاد من قدوته الشيطان وأراد أن يسترسل مع الشيطان، فالله سبحانه وتعالى قال إنك لا تسمع الموتى ولا يهلك على الله إلا هالك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، نريد منكم التفصيل في حكم تطويل دعاء القنوت في الوتر الحاصل في الحرمين شرفهم الله وبارك الله فيه. هو معنى أحد الآن من الأئمة اللي نعرف، أنا الحقيقة السنة هذه ما يعني أصلي أما الخمس ولا العشاء وأطلع، وما أعرف يعني ما سمعت إن فيه تطويل. لكن التطويل شوف في أشياء تختلف باختلاف الأشخاص، أحيان الأصوات، الجمال، يعني أشياء ما لها حكم تختلف من شخص لآخر. هذا أنت تراه جميل وهذا يراه قبيح، هذا يراه وسط الصوت، هذا يراه جميل، هذا يراه يعني وسط، هذا كذا، هذا يراه طويل، هذا ما يرى طويل. فهنا إلا في أشياء معاني يتفق عليها الناس، لكن سبع دقائق إذا كثروا عشر دقائق هل يعتبر هذا طول؟ يعني أنا ما أظن أنه طول. الإمام أحمد قيل له بمقدار في أحد الروايات عنه بما تقرأ به سورة والسماء والطارق، تقرأها مسترسلة. طيب هذا الإمام يعني هو مستأمن يدعو للمسلمين ويدعو للحاضرين، يعني ما أود أن يكون الإنسان نظرته يعني نظرة تشاؤمية، دائما نظرة سوداوية، كل شيء يحاول أن يجعل فيه نقد. لكن والله ربع ساعة، 20 دقيقة، نصف ساعة، نقول نعم طويلة، لكن إلى 10 دقائق. أنت تجد في التلفون، أنا أشوف بعض في الساحة يتكلم يمكن أكثر من نصف ساعة، يروح ويجي يروح ويجي، فلو قلت ما شعرت. فإذا الطول هو نسبي إلى النفسية التي يكون فيها الإنسان. جزاكم الله خيرا. يقول ترى هذا من الشيطان، يعني هذا من الشيطان، لأنه يريد أن ما يريدك تحضر القلب، فأنت انسى أي مؤثرات خارجية. لما يبدأ الداعي توجه إلى الله، حلق، عش بقلبك مع الدعاء، فستجد أن الوقت قليل. ولهذا لما تجلس مع رجل تحبه تمضي الساعة كأنها دقيقة. وقال شيخ الإسلام تيمية: إن الثقيل، ثقيل النفس، يجلس بجواري كجبل أحد. الدقيقة عن ساعة، فهو أن تحاول أن تهيئ نفسك إلى أن يكون هذا الشيء عندك مقبول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: غدا الجمعة، لكن الحقيقة أئمة الحرمين ليس أنا يعني كلمة إنصاف، ما أرى أن هناك نوع من الإطالة، ما أرى أن هناك إطالة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: غدا الجمعة، هل يوجد درس؟ والله لعله إن شاء الله، إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير. يقول السائل: في بلدنا إذا احتاجت المرأة إلى جواز سفر فإنه يجب عليها الذهاب إلى مكتب الجوازات وكشف وجهها للموظف، ولكن بدون خلوة، فما حكم هذا؟ والله للضرورة، لأنها الآن يعني الفقهاء إذا كانوا قالوا أنه يجوز ينظر إليها الشاهد والطبيب وينظر إلى المخطوبة، ينظر إلى المستامة اللي هي الأمة، ينظر إلى ما دعت إليه الحاجة، مي بالضرورة، الضرورة مسألة أقصى يعني أضيق. فهذه حاجات للناس، لا إن شاء الله أن الله يعفو عن الناس فيها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم خاصة وقد ثبت الحقيقة يعني أن لها مصلحة في الأمن، أمن الناس، فبعض الناس قد يكون مثلا يأتي يدخل المسجد، في مرة من المرات دخل مسجد رجل بزي امرأة في أحد البلدان في الغرب، وأراد وأظنه سرق النساء، فرجال الأمن لما يعني مثل الطائرة تكون المرأة يعرفونها، هذا ما فيه الحمد لله لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، هذه قاعدة جميلة لابن تيمية وابن قيم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التهرب من دفع الضرائب للجمارك؟ ما يجوز. إذا أنت منتب ولي أمر هذا البلد قال لا تدخل، الله الذي ملكه في هذا، اسمع واطع، وش اللي يمنع يعني أنك تسمع؟ الله يعوضك خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما يعني تمحل البعض في تأويل هذا الحديث، الحديث على ظاهره، فنصبر ونطيع ونقول لنا الأجر على السمع والطاعة لسمعنا، لأن سمعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعوضك الله خيرا. المهم أننا نثبت للآخرين أننا أصحاب مبدأ، أصحاب مبدأ نقف عندما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ندخل الحجج وفي قصص يعني كثيرة عن عمر رضي الله عنه وإجماع الصحابة على مثل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع؟ سنة، هذا هو السنة، أنك تقبض قبل الركوع وبعد الركوع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يسمعون الموتى في قبورهم؟ بس شوفوا يا أخوان، أنا ألاحظ حقيقة يعني بعض الناس يقبض ويقول كذا، فيأخذ 15 سنتي من هنا ويضرب كل ما بأقوى ما في اليد. يا أخي ما أنا يعني بحثت المسألة، ما فيها أنك أخي ضم العضدين إلى الجنبين، وإذا بجوارك وأنك تخشى أخي اجعلها تحت فوق السرة. ارحموا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينوا في أيدي إخوانكم. أما في النافلة ما عندك أحد فطبق السنة تماما. أنا الحقيقة من يتضايق يعني بعضهم يشكل عليك يخرج ويقول كذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يسمعون الموتى في قبورهم سمعا مطلقا أم سمعهم مقيد في بعض الأحيان؟ مقيد بالسلام كما جاء في الحديث. إيش بلاكم؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت معتمرا وتركت زوجتي وأولادي مع أمي وإخوتي مع العلم أني أملك سكنا مستقلا، فهل يجوز أو عليها أن تلتزم مسكنها؟ ما دام أمك وأبوك إن شاء الله أنهم إن شاء الله في محل الرعاية لها، لا يدخل عليك الشيطان. والناس كانوا قديم يعني مرأة الأخ تجلس متحفظة وتصب القهوة والشاهي وبحضور الجد، والناس متحفظين واحفظ الله يحفظك. الأمر في هذا إن شاء الله سهل، والأم الزوجة مع الأم ومع الجد، وإلا إذا كان هناك عد حذر أنت الذي تقدره، فيجب عليك أن تحفظ زوجتك من أسباب الفتن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: خطيب الجمعة إذا تكلم عن مسألة فقهية هل يجب عليه أن يوضح الخلاف الحاصل فيها أم يبينها بما يبين الله به؟ إذا كان الأمر تحتاج إليه الضرورة العلمية، أما الأصل ما تشغل الناس بالخلاف وتأتي لهم بالراجح إن كنت من الاجتهاد، وإلا تنقل مثل عن المشايخ الكبار والمجامع وإلى آخره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بارك الله في الجميع.